إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ترجم أو عنون العلامة العثيمين رحمه الله في هذه الرسالة الماتعة أصول في التفسير، قال: ترجمة القرآن. القرآن كما مضى معنا كلام الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو متعبد بتلاوته كما نزل، فلا يترجم، لا يترجم بحيث يتعبد بالترجمة كالقرآن العربي، لكن يترجم يفسر للناس معان. ولكن التعبد يكون بالقرآن عربيا، ولذلك من أسلم وجب عليه تعلم العربية وحفظ القرآن عربيا. قال: طبعا هذا صيانة، ليس هناك لغة تحتمل لغة العرب، ليس هناك لغة من اللغات تحتمل لغة العرب، بحيث يترجم القرآن الذي هو الذروة في البلاغة والبيان بهذه اللغة. فقال: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، ومنه يسمى الترجمان أو الترجمان، الذي يترجم للملك أو غيره، يعني يفسر له الكلام ويوضحه، ولذلك يسمى العنوان ترجمة، لأنه يفصح عن المراد، يوضح المراد، لأنه يفسره. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، التعبير عن الكلام بلغة أخرى، كما يترجم إلى الإنجليزية، إلى الفرنسية ونحو ذلك. جزاك الله خير. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، كل كلمة يوضع في مقابلها ترجمتها في اللغة التي يترجم لها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب، يعني يأتي إلى الجملة فيفسر معناها، فيفسر فيترجم معناها المراد منها. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. تعلمون القاموس اسمه ديكشنري؟ تجد الكلمة وفي المقابل معناها في اللغة، حسب لو كان إنجليزي عربي أو عربي إنجليزي أو عربي فرنساوي أو نحو ذلك. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي، تفسير إجمالي، وهذا كثير جدا، هذه التراجم كثيرة. يترجم قرآن يعني تفسير ميسر معاني القرآن للأعاجم ليتفهموا المراد من الآية ويعلموا المراد من الآية، لأن ليس المراد هو قراءة القرآن فقط، وإنما فهموا معانيه. وهذا لن يتحصل عليه إلا بالترجمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك قلنا بوجوب تعلمه العربية، أنه لن يؤدي هذه العبادة إلا بها، فواجب عليه تعلمها. طبعا هذا كله بقدر استطاعته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال شيخ: حكم ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها مع، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، هذا كالمستحيل. وأنتم تعلمون الآن أن قاموس الإنجليزية مثلا يكون كما قاموس الجيم، يوضع في الجيم، أما عندك قواميس العربية وذلك دائما يسمون كتب اللغة، وهذا أمر ينبه إليه، بأسماء البحر. قاموس نفسه، كلمة القاموس، وهذه صارت مصطلحا غالبا على المعادن، قاموس قاموس البحر، ويسمون العباب البحر المحيط، ونحو ذلك. فأول شيء وجود مفردات في اللغة المترجم لها، هذا شرط بعيد. باء: وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. عندنا الكلمة قد تحتمل معاني متغيرة يدل عليها السياق، بل أحيانا تحتمل في السياق الواحد أكثر من معنى، وحينئذ تقبل المعاني ما لم تتعارض. فأي لغة هذه التي تحتمل هذا؟ جيم: تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. لو ترجم كلمة ليفهمها هذا جائز مشروع غير ممنوع، لكن الممنوع أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، هذا ممنوع شرعا. أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحتى الأعاجم نعم قراءات، تقصر القراءات ما تكلمنا عليها المرة الماضية، نعم هو يقصد يعني تعدد القراءات، نعم هذا صواب، وكل ذلك ثابت. الذي يقصدها هنا أن الأعجمي حتى بعد تعلم اللغة هناك ثقافة يحتاج أن يعايش أهلها لكي يستوعب ما يستوعبون، لأنه عندهم أيضا التفسير الحرفي في الحياة. يعني بعض مشايخنا لما يقرأ القرآن كان حد الشيء في حلقته، وعمت من عنده أعاجم، فيعني اشتد وقال وإن البعض يعني يضحك علي وكذا وكذا. طبعا يضحك علي أنت فأنا يخدعني. هذا أخذ يتفحص وجوه القوم ثم قال يوم بجواري لا أرى أحدا يضحك. وفيما يضحك علي يضحك الضحك المعروف. فلذلك هذه الترجمة الحرفية قد تؤدي إلى كثير من الأذى فإنه يضل عن الفهم بخلاف الترجمة التفسيرية يؤدي إليه المعنى بلغته فيتفهم معناه. والناس عليهم أن يرفقوا بالأعاجم لأن وصول المعنى إليهم فيه صعوبة مع شدة تمسكهم بما يفهمونه. أنا اليوم سمعت قصة من الشيخ صالح السحيمي نعتاه أسرة أعجمية لها 3 سنين في مشاكل بسبب التبديع والهدر. هذا الرجل له بنتان، بنت متزوجة وبنت لما تتزوج. البنت المتزوجة قال لها زوجها إن أباك مبتدع. لماذا مبتدع؟ لأنه لا يبدع فلانا. فترتب على ذلك أن البنت هجرت أباها. ثم حدثت أمها عن هذا الأمر فهجرت الأم الزوجة 3 سنين حتى كاد أن يطلقها لولا أن ربه سبحانه من عليه بالبنت الصغرى، يعني إنها شيء من عقل وفطانة. فقالت يعني نذهب إلى العمرة ونلتقي بالمشايخ هناك وهم يحكمون بيننا. فقدر الله له أن يزول الشيخ صالح السحيمي حفظه الله. ثم كان من أمرهم أنهم لما تكلم الشيخ يعني بكوا جميعا واعترفوا بخطئهم وأنهم كانوا يعني على خطأ فاحش. فالشيخ قال لهم اذهبوا إلى الشيخ عبد المحسن ولا الشيخ الربيع يعني يزاد لكم من قبل. انتهى يعني انتهى الأمر كده. الشاهد الآن أنه وصلهم شيء، هم عندهم شدة في التمسك، ولكن إذا وصلوا المعنى على خطأ يتمسكون بهذا الخطأ. فلذلك الرفق في دعوة الأعاجم وتوصيل المعنى إليهم وهذه الأمور يحتاج إلى فقه وإلى فطنة. قال الشيخ لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. على هذا فلا بد أن يكتب أو يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. هذا من جهة، ويكون بارعا في فنه يعني الترجمة من جهة أخرى لعموم قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا التي تشرع هي الترجمة التفسيرية للمعاني، وهذه الترجمة لا يترتب عليها تعبد، يعني لا يذهب يصلي بها بلغته ولكن يدعو بها يشرح بها يعلم بها. أما عند الصلاة والذكر والتلاوة فيكون بلسان عربي مبين. قال الشيخ رحمه الله المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء 4 أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم. إلا أن الرواية عن 3 الأولين لم تكن كثيرة لانشغال بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. لماذا عليا؟ لأنه جاء عنه نصوص تفسيرية كثيرة بخلاف الخلفاء الثلاثة الأول رضوان الله عليهم أجمعين. علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وعنه، وأول من آمن به من قرابته، وأول من آمن من الصبيان. اشتهر بهذا الاسم علي بن أبي طالب، وكنيته أبو الحسن ولده الأكبر وأبو تراب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه يوما وكان بينه وبين فاطمة شيء فنام في المسجد فأيقظه، وقد كان عليه شيء من تراب من أثر نومته في المسجد على الأرض، فقال له قم أبا تراب، فمن يومئذ صار من كنيته رضي الله عنه. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها. قدر الله سبحانه وتعالى لعلي أن يتربى في حجر النبي، وذلك لكثرة عيال أبي طالب من جهة، ولسابق جميل أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، فرد إليه الجميل في علي. شهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها ومن أشهرها يوم خيبر، تعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأصبحوا وهم يدوكون، فجاء علي وهو أرمد يعني به أزم في عينه، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرأ، ثم فتح على يديه، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، وكان هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فيكون بمنزلة هارون من موسى في هذا الموضع حيث خلفه على قومه لما انطلق إلى لقاء ربه، غير أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس في أفضلية علي رضوان الله عليه، وهو فاضل مفضل على الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، لأن الحكم يستنبط من مجموع الأدلة، فما هو الشأن عند أهل السنة لا كما هو الشأن عند أهل البدعة الذين يأخذون ما لهم لا ما عليهم، يعني يأخذون هذا الحديث وهو في الصحيحين وأنهم لا يؤمنون لا بالصحيحين ولا بغيرهما من كتب السنة، ولكن هكذا أهل البدع. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان، النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، وهؤلاء كانت فرقة إبان الدولة الأموية وانقرضت أو كادت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن كان قد يكون لها بعض بقية في هذا الزمن. والروافض الذين بلغوا فيما زعموا من حب وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب وحاشاه رضي الله عنه. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، أظنها والذكاء بالزاي، حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب ليتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، كان أحد أهل الشورى الذين رشحه عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. ليلة 17 وهي ليلة التي وقعت فيها غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن من مشاهير الصحابة المفسرين علي، وقد نشأ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ التفسير عنه، وذلك أن تفسير الآية يحتاج إلى معرفة سبب نزولها، وكان هو ربيب بيت النبوة، ويحتاج إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه. ولذلك إذا جاء تفسير الصحابة لا سيما أكابر الصحابة لا يعدل به، لأنهم عاينوا التنزيل وعلموا موارد النزول وأخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف الدائر بين أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أم لا، هو خلاف لفظي والله أعلم، لأن من نظر إلى تفسير الآية كتفسير قال لم يفسر القرآن كله، ومن نظر إلى أن السنة مفسرة للقرآن وأن أفعاله مفسرة للقرآن وأن أقواله مفسرة للقرآن وأن تقريراته مفسرة للقرآن، علم أنه فسر القرآن كله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية أن تفسير الصحابي له حكم الرفع. الصحابي الثاني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ومو أم عبد، وكان ينسب إليها أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه عن ابن أم عبد، وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حين ما نرى عبد الله ابن مسعود رجلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمي على النبي صلى الله عليه وسلم. أظنها هنا سقط. ما نرى عبد الله بن مسعود إيه؟ إلا ما نرى عبد الله مسعود إلا رجل إلا أن عبد الله هكذا يستقيم الكلام. قدمت أنا وأخي من اليمن وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمكثنا حينما نرى إلا أن عبد الله ابن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال في حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان رضي الله عنه على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة رضي الله عنه وأرضاه. فمن الصحابة المكثرين من التفسير ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثالثهم وهو أكثرهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، وأحد العبادلة الأربعة، وليس منهم عبد الله ابن مسعود. إذا ذكر عبد الله خلوا فهو ابن مسعود وليس من العبادلة، والعبادلة أربعة وهم ابن عمر، ابن عمرو، ابن الزبير، ابن عباس. عبد الله ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. كان عند خالته ميمونة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ودخل الخلاء، فخرج فوجد وضوءه معدا له، فقال: من أعد هذا؟ فأخبر أنه عبد الله، فقال: اللهم فقهه في الدين. جاء الدعاء موافقا لفعله، لأن فعله بوضع الوضوء له دل على فقهه، أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وأتى الخلاء يحتاج إلى وضوء، فأعد له وضوءه. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقول في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: قال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا أو إذا فتح علينا، وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس رضي الله عنهما: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له: إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني لو كان سنه من سننا ما عاشره أحد، يعني ما بلغ أحد مبلغه في العلم، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس رضي الله عنهما عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول إن الشيطان لا يبغض أحدا كبغضه لي، تكون البدعة في المكان فيأتي السائل فيسألني فأردها، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه وعاش حتى اجتمع الناس عليه واحتاجوا إلى علمه، ونفع الله عز وجل بتفسيره ولا زال، لا سيما في القضايا الحساسة كقضية التكفير، فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي رواية إنما هو كفر دون كفر. وكذلك لما جاء مروان إليه وقال له في قوله تعالى في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قاله مروان لو كان كل أحد يحب أن يحمد بما لم يفعل مؤاخذ وله عذاب أليم لم ينجو منا أحد. فقال الحبر الترجمان رضي الله عنه هذه الآية نزلت في أهل الكتاب أنهم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل فأجابوه بخلاف الحق ثم أرادوا أن يحمدوا عليها فذمهم الله عز وجل، فالذم حاصل لهم ولمن كان مثلهم، وفي أمثال ذلك كثير كان حل الإشكال في كلامه رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وفي قصة مناظرته للخوارج كما هو معلوم لما قالوا له أول ما دخل ما هذه الحلة التي عليك؟ قال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة كذا وكذا. فقالوا لا تجادلون إن قريشا قوم خصمون. هذه الآية نزلت في من؟ في الكفار، فأنزلوها على أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فقال قوم لا بل نناظره فإن كان معه حق قبل الله. فقالوا له ثلاثة أمور، الأولى أنه إن لم يكن علي يعني أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، الثانية أنه قاتلهم يعني قاتل معاوية معه ولم يسبي ولم يغنم، والثالثة أنه حكم الرجال. فقال لو جئتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله بما يرد ذلك ترجعون؟ قالوا نرد. قال أما أنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين ضقعة عجيب، أنا أبيض أو أسود. فقال فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، قالوا له لو نعلم أن، قال المشركون له لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناه. فقال امحو يا علي. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال الثانية أيكم يرضى أن تكون عائشة في سامه فيستحل منها ما يستحل من النساء فيكفر بذلك؟ أن يكون خلاف نص القرآن كان في آية سورة الأحزاب. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قالوا حكم الرجال؟ قال إن الله عز وجل حكم الرجال في دم أرنب يحكم به ذو عدل منكم، أفلا يحكم في دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس رضي الله عنه فقها وأعظم خشية. إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من وار واسع. ما معنى هذه؟ إنما تنزل الإبل يريدون واديا، فإن كان واسعا صدروا منه شباعا، فيأتي الطلبة إلى واد وسيع. مليء بالعلوم، قرآن وتفسير وفقه وشعر ولغة، فيصدرون كلهم من واد واسع، يعني قد حصلوا من كل ذلك. كما أن الإبل تنزل الوادي، فهذا يأكل من شجرها، وهذا يأكل من حشائشها، وهذا يشرب من مائها، وهكذا. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو على الموسم، يعني أميرا على موسم الحج، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور وجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ولاه عثمان رضي الله عنه على موسم الحج سنة 35، ولاه علي رضي الله عنه على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز، يعني فلما قتل علي مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ولذلك مدرسة ابن عباس في مكة، سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد مدرسة مكة. ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ: المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، جيم أهل الكوفة هم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي، فالمترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. إذن التفسير كان له مدارس: مدرسة مكة تلامذة ابن عباس، مدرسة المدينة تلامذة أبي بن كعب، مدرسة الكوفة تلامذة ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم، أخذوا عنهم القرآن والتفسير والفقه. مجاهد رضي الله عنه كتب تفسير القرآن كله عن ابن عباس. وكان الثوري يقول: إذا أتاك التفسير عن مجاهد فكفى به. وهذا هو الذي اعتمده البخاري في صحيح. مجاهد ومجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي رضي الله عنه، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتياج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. قتادة، وهو قتادة بن نعام السلوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال في نفسه: ما قلت لمحدث قد أعد لي، يعني إذا سمع الحديث مرة حفظه، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلب. وذكره الإمام أحمد فأطلب في ذكره، فجعل ينشر من علم وفقه ومعرفة بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل، يعني أن يكون موازن له مساو له فلعل أن يكون، أما أن يتقدمه فلا. وقال هو أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئا إلا حفظه، وتوفي في واسط سنة سبع عشرة ومئة عن 56 سنة. لماذا يذكرون بعض المفسرين من الصحابة والتابعين؟ ليتعلم أنهم المقدمون في التفسير، فإذا صح التفسير عندهم فهو المقدم، وعند التعارض يقدم تفسيرهم على تفسير غيرهم رحمة الله على الجميع. ثم قال الشيخ رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه، وهذا ما نتحدث عنه في المرة المقبلة إن شاء الله وقدر. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.